المفرد. أو لرفع الحدث، أنك كنت على غير وضوء فأردت أن ترفع الحدث لتفعل به كثيرا من الأمور، تمس به المصحف، تصلي، تتلو القرآن، تذكر الله، إلى غير ذلك من الأمور. أو لأداء الفريضة، فإذا النية كأنك تريد أن تؤدي الفريضة. والأولى أن تضع في نيتك نية عامة، أنك ترفع الحدث لتؤدي هذه الأمور كلها لا تخص. بعض أهل العلم يقول إنك إن خصصت فلا يجوز لك أن تؤدي بذلك الوضوء شيئا آخر. واضح يا أخوان؟ لو أنك نويت بوضوئك مثلا تلاوة القرآن ولم تستحضر شيئا آخر، قال بعضهم إنه لا يجوز لك أن تصلي بتلك النية، لأنك نويت استباحة ذلك الفعل ولم تنوي رفع الحدث. وعلى أي حال، الذي عليه المحققون من أهل العلم أنك إن توضأت انتهى الأمر، تفعل بذلك الوضوء ما شئت. وغالب الناس لا يستحضروا هذه التفاصيل كلها، وتارة يدخل العلماء في تفصيلات هي التي توقع بعض الناس في الحيرة. بعض العلماء عندما يدخلون في هذه التفصيلات يوقعون الناس في الحيرة، فلا يدرون ماذا يفعلون بالضبط، ماذا يفعلون. فلذلك نقول إن النية التي عليك أن تضعها في حسبانك هي أن ترفع الحدث حتى تؤدي به ما تريد من الأشياء. قال: أو رفع الحدث أو الفريضة. قال: والماء الطهور. الحقيقة يا إخواني أن الماء الطهور ليس من فرائض الوضوء، الماء الطهور ليس من فرائض الوضوء، بل هو من شروط الوضوء، من شروط الوضوء كون الماء طاهرا، من شروط الوضوء كون الماء طاهرا. وأما الفرائض فكما ذكرت لكم هي المذكورة في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة نية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ثم الفور والدلك. هذه هي الفرائض التي ذكرها ابن عاشر وذكرها غير واحد من العلماء، وذكر خليل وذكر غير واحد من العلماء. وأما قوله الماء الطهور فهذا من شروط الصلاة، هو من شروط أداء الصلاة، فإن الإنسان لا يمكنه أن يؤدي الصلاة إلا بطهارة الجسد وطهارة المكان. ماذا قال ابن عاشر؟ شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجوف عنه فلا قضاء. لا، ماذا قال في الطهارة؟ المهم يعني أن لو تحصل طهارة الماء، لا ليس ذاك، هذا يعني ذكر أنواع المياه. المهم ذكر أن من شرائط الوضوء الطهارة، الطهارة يدخل فيها الطهارة المكانية والطهارة البدنية، الطهارة طهارتان، والطهارة طهارتان، طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الحدث هي الطهارة المعنوية التي بها يرفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أم أصغر، وهذه لا يجزئ فيها إلا الماء الطاهر المطهر لغيره، فإن لم يكن فعندئذ يستعاض عن ذلك بالطهارة الترابية وهي الطهارة الجافة. هذه طهارة الحدث، وهي صنفان: طهارة كبرى وطهارة صغرى. فالطهارة الكبرى هي الجنابة، رفع الجنابة ورفع الحيض عن المرأة، وأما الطهارة الصغرى فهي الوضوء الذي ينتقض بنواقض الوضوء المعروفة. وأما طهارة الخبث فهي التي تكون من أجل إزالة النجاسة الحسية، الأولى معنوية وهذه حسية. النجاسة من أين؟ من الثياب والبدن والمكان، أي الذي يلامس بدنك. فلو كان عندك زربية سجادة وفي طرفها نجاسة، لكن هذه النجاسة لا تلامسها أنت، فصلاتك جائزة. ولو كنت تحمل نجاسة بأن كان ثوبك طويلا فاتسخ طرفه بالنجاسة، لكانت صلاتك بذلك باطلة بالذكر والقدرة في غيرها، كما قال ابن عاشر، يعني بالذكر والقدرة، بمعنى أن النية، أن الطهارة البدنية والمكانية، يعني الطهارة، طهارة الخبث، تكون من شرطها الذكر والقدرة. ما معنى ذلك؟ معناها أنك إن نسيت وصليت بثوب نجس أنت معذور، لأنه نسيت، هذه بالذكر والقدرة. وإن كنت عندك ثوب نجس ولم تستطع أن تغسله لعدم وجود الماء فأنت معذور أيضا. إذن الذكر والقدرة في طهارة الخبث، وأما طهارة الحدث فتجب مطلقا. ولو نسي امرؤ أنه توضأ وصلى على غير وضوء فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها، ولا يقال إنه نسي وإن القلم يرفع عن الناس حتى يتذكر، هذا لا يجوز. إذن طهارة الحدث واجبة مطلقة، وطهارة طهارة الحدث واجبة مطلقة، وطهارة الخبث واجبة بشرط الذكر والقدرة. اجعل خطك وصله. واجبة بالذكر والقدرة، واضح إخواني؟ طيب جيد. وبماذا تكون هذه الطهارة؟ هو قال هنا، قال والماء الطهور، هذا جاء به هكذا يعني. جزاك الله خير. شكرا. هو جاء به مختصرا، ونحن نقول إن الماء ثلاثة أقسام عند علمائنا رحمه الله: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. ثلاثة أقسام. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فكل ماء بقي على أصل خلقته وهو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بأي شيء، فهذا يسمى ماء مطلقا. وهذا الماء المطلق كمياه الآبار ومياه كمياه الآبار ومياه الأنهار ومياه الثلج المذاب ومياه الأمطار. وأما الماء غير المطلق فهو الماء الذي اختلط بشيء طاهر، ولكن هذا الشيء الطاهر لم يغير أوصافه أو أحد أوصافه الثلاثة، لا الطعم ولا اللون ولا الريح. واضح إخواني؟ فإذا إذا لم تتغير إحدى هذه الأوصاف فالماء يسمى طاهرا مطهرا ويسمى ماء مطلقا. فإن تغيرت بشيء لم يسلب اسم الماء اسمه الماء، أو كان مما يلازمه أو لا ينفك عنه أو مما يصلحه، فإن هذا الماء يسمى ماء طاهرا مطهرا، أو يقال له الماء الطهور. وبعضهم ويقولون إنه غير ليس هو الماء المطلق لكنه طاهر مطهر، والبعض يقول لا، المطلق هو كل ماء طاهر مطهر، والصواب هو التفريق بينهما. وماذا أقصد بهذا الكلام؟ أقصد بهذا الكلام أن ماء البحر الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ورواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه أحمد والشافعي، ورواه الأئمة، هو حديث صحيح. هذا الحديث سأله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على أن ماء البحر طاهر. طب ماء البحر هل لا زال على خلقة أم تغير؟ تغير لونه. خذ ماء البحر ستجد فيه نوعا من يعني العكر، ذقه ستجده منتنا مالحا جدا، صح ولا لا؟ إذا تغيرت أوصافه أم لم تتغير؟ تغيرت لكن بشيء لا ينفك عنه، هذا ماء البحر هو هكذا. وأيضا مياه الأنهار إذا تغيرت بممرها أو بقرارها أو ما إلى ذلك، كأن كان النهر يمشي على أرض سبخة مالحة أو على أرض حمراء طين وحل أحمر، هي التي سماها ابن عاشر بالمغرة، كمغرة. المغرة نوع من الطين الأحمر، المغارب يسمونه الحمري، تعرف الحمري؟ تقول الحمري. فهذا الماء أيضا صنابير المياه التي تجري في الصنابير التي قد يكون فيها الصدأ فتنزل يعني ملوثة باللون محمرة في بعض الأحيان، يعني هل يجوز الوضوء من هذه المياه؟ نعم يجوز الوضوء من هذه المياه. مياه آبار يوضع فيها مواد كيميائية تبقيها طاهرة وتزيل عنها الديدان والأوساخ وما إلى ذلك، أيضا هذه مياه طاهرة مطهرة، وإنما وضع فيها هذا حتى ينقيها، فإذا هو لا ينفك عنه أو هو مما يصلح الماء. واضح إخواني؟ طيب الأصل في هذا كله هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر في المدينة اسمها بئر بضاعة، وهي بئر، شوف بئر يلقى فيها شنو؟ ماذا يلقى فيها؟ يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. ما هذا؟ الحيض يعني حيض فوط النساء التي فيها تستخدم في الحيض، والنتن الشيء المنتنة والوسخة، ولحوم الكلاب، الكلاب ميتة يجرفها السيل إلى. كيف توضأ من هذه البئر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوابا عاما شاملا، قال فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وهو أصل في هذا الباب. وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند ابن ماجة إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، وإن كان ضعيف الإسناد لكن العلماء اتفقوا على مضمونه، العلماء اتفقوا على مضمونه. طيب إذا ماذا نستفيد من هذا كله؟ نستفيد من هذا كله أن الماء وإن وقعت فيه النجاسة فجاء وتغير، البئر يتغير له أصله يمشي ويتغير ويتطهر، فإذا لم تتغير أوصافه بالنجاسة حتى يتعفن فإنه يجوز أن تستخدمه. فيدخل في هذا المياه الأنهار والآبار والأمطار والبحار والصنابير والمسابح والبرك والواحات إلى غير ذلك. كل هذه المياه هي مياه طاهرة مطهرة. الصنف الثاني، إذن هذا الطاهر المطهر يصلح لماذا؟ يصلح للعادة والعبادة. ما معنى العادة؟ يعني يجوز أن تنظف به ثيابك، تنظف به أواني الطعام، تنظف به سائر الأمور، تغسل تستفيد منه، ماء طاهر لا يؤثر عليك. والعبادة يعني تغتسل به من الجنابة وتتوضأ به للصلاة إلى غير ذلك من الأمور، وتزيل به النجاسات التي تعلق هنا وهناك. المهم أنه ماء يصلح للعادة والعبادة. الصنف الثاني هو الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء الذي تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بشيء طاهر، انتبه، بشيء طاهر ينفك عنه. كيف ينفك عنه؟ يعني أنه ليس لصيقا به كما ذكرنا في الأنهار وفي البحار وما إلى ذلك. إنسان عنده ماء فوضع فيه كيس الشاي فأصبح الماء لونه أحمر، أصبح لون الماء أحمر، أصبح هذا سمى ماء أم شاي؟ شاي، أصبح شاي. إذن هل يجوز تتوضأ بالشاي؟ أيضا ماء وضع فيه الورد حتى أصبح ماء ورد، ماء زهر، هل يجوز أن تتوضأ به؟ لا، هذا ماء زهر. وكذلك يقال في أي شيء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ريحه فك عنه، شيء ألقي فيه هكذا فغيره، هذا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. سقي الزروع كذا إلى آخره، تشرب وتشربه وتأكله مع الطعام إلى غير ذلك، هذا لا حرج فيه، لكن أن تتوضأ به لا، لا يجوز أن تتوضأ به. طيب تغسل به ثيابك؟ على مشهور المذهب لا، على مشهور المذهب الماء الطهور الطاهر غير المطهر لا يزيل النجاسة الحسية. إذن لماذا نتحدث عن الماء الطاهر المطهر؟ حتى نعلم ما يجوز لنا به أن نتوضأ ونرفع الحدث وأيضا نزيل الخبث. فمشهور المذهب أن الخبث لا يزال إلا بالماء الطاهر المطهر. واضح إخواني؟ جيد. والصنف الثالث من أصناف المياه هو الماء النجس، وهو كل ماء تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة تحدث فيه، نجاسة مثل البول والبراز والدم إلى غير ذلك الأمور. فهذه إن وقعت في الماء فغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فإن هذا لا يعد طاهرا البتة. ولماذا يصلح؟ لا يصلح لشيء، لا للعادة ولا للعبادة. اعلف دابتك، ضعه في أي مكان، لكن يمكن أن تسقي بالزرع في غير المسجد قالوا، لكن هل يجوز لك أن تغسل به أو تتطهر؟ كيف تغسل؟ تغسل بماء فيه بول، تغسل بماء فيه براز، تغسل بماء فيه دم، هذا كله نجس، إذن هذا لا يجوز. واضح يا إخواني؟ إذن لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. ومعرفة هذا هامة مهمة جدا، لأن بها تعرف كيف تتوضأ. المؤلف رحمه الله يعني مر مرور الكرام على هذا الأمر وقال والماء الطهور، وجعله من فرائض الصلاة، والحقيقة أنه ليس من الفرائض بل هو من شروط الوضوء. واضح إخواني؟ طيب جيد. والإمام الشارح الإمام أحمد زروق رحمه الله أطال فيها، يعني بين هذا الذي ذكرت لكم، بينه بشكل يعني بما يفي بما يساعد يعني في شرح هذا هذه العبارة. لكن أنا أتيتكم بتقسيم وتوضيح لعله يكون أوضح من غير أن أدخلكم في التفاصيل والاختلافات وما إلى ذلك الأمور. واضح إخواني؟ جيد. ثم قال وغسل الوجه. نعم غسل الوجه لأنه ورد في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه جاء من المواجهة، فكل ما واجهك يسمى وجها. وتحديده عند علمائنا رحمهم الله يبدأ من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. واختلفوا هل يدخل في ذلك المسافة بين العذار والأذن، ولا يدخل في ذلك الوتد، هذا الوتد الذي في الأذن أم لا، اختلافات بينهم. طيب لو قلنا إنه في شحمة الأذن اليمنى واليسرى إذن يدخل هذا كله، يعني هذا هو الوجه. قالوا ولا عبرة بالأغم ولا الأصلع. مما لا عبرة بالأغم والأصلع؟ الأغم هو الذي ينبت شعره هكذا نازلا على جبهته، ولا أقصد أنه يتدلى، لا هو ينبت هنا. إذا من يعني منبت الشعر هو يعني نازل، إذا هذا النزول يدخل في الوجه، عليه أن يغسله أيضا ولو كان منبت الشعر نازلا. والأصلع، الأصلع هل يرجع إلى منبت الشعر فيغسل رأسه كله؟ لا، إذا إنما يغسل إلى منبت الشعر المعتاد، إذن يغسل إلى منبت الشعر المعتاد. طب من كانت له لحية كبيرة هل عليه أن يمسحها كلها أم يكتفي أم يخللها أم ماذا يفعل؟ قال عليه أن يمسحها كلها، عليه أن يمسحها كلها ولا يخلل إلا اللحية الخفيفة، لا يخلل إلا اللحية الخفيفة. أما من كانت لحيته تغطي جلد وجهه فهذه لا يخللها، ولكن من كانت لحيته خفيفة ويرى وجهه فعليه أن يخللها، لأن وجهه ظاهر، واضح، كوجه يوسف وكوجه نور الدين، هؤلاء جميعا عليهم أن يغسلوا وجوههم. و طيب، فإذا هذا غسل الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كبيرة تملأ صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم تعرف قراءته من تحرك لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن لحيته كانت معفية. وفي دليل على أن السنة هي إعفاء، ولا أقول السنة بل هو الواجب، إعفاء اللحى. وأما الذين يقصونها قصا شديدا حتى لا يظهر منها إلا رؤوسها فهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخوا اللحى، ولم يقل جز الشوارب وجز اللحى، لم يقل جز الشوارب وجز اللحى، بل قال جز الشوارب وأعفوا اللحى في رواية، وأرخوا اللحى في رواية، وأرجو اللحى يعني اتركوها. قال العلماء رحمهم الله إلا إذا طالت كثيرا فإنه يأخذ، فلا بأس من الأخذ من طولها وعرضها، ولا بأس من إصلاحها، لا بأس بهذا كله. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أخذ من شعر رأسه ولحيته، وكذلك روي الأخذ منها عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وغيره رضي الله عنه أجمعين. نعم. طيب، قال وغسل اليدين إلى المرفقين. المرفق هو هذه العظمة الناتئة هاهنا، العظمة النافئة ها هنا، فعليه أن يغسل يديه إلى المرفقين. وهل يدخل الحد في الغسل أم لا يدخل؟ يعني المرفق هل هو أيضا يغسل؟ الصواب نعم، الصواب أن الحد يدخل في الغسل. والأصل في هذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، العضد هو هذا، لأنه توضأ فوصل إلى المرفق ثم زاد إلى العضد، يعني بدأ في العضد. ولماذا بدأ في العضد؟ حتى يدخل المرفق في الوضوء. إذن هذا الدليل على أنه عمليا، هذا هو الدليل العملي على تنفيذ الحكم من الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معناها أن المرفق يدخل في الغسل. واضح إخواني؟ قال ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، أبو هريرة يقول ويفعل. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا تطبيق عملي لا يفي، وهو دليل على أن الغاية تدخل في الماهية، يعني غاية الغسل هي المرفق، ويدخل المرفق أيضا في الغسل. قال ومسح الرأس، الرأس هو ما هو الجمجمة هذه، ويبدأ إلى آخر عظام الجمجمة من الوراء. وعليه عند أصحاب رحمه الله أن يمسح رأس الشعر الذي على رأسه كله، عليه أن يمسح الشعر الذي على رأسه كله. طيب، وإذا كان للمرأة شعر طويل أو كان الرجل شعر طويل، هل عليه أن يمسحه أيضا؟ نعم، ولا يكتفي فقط بالرأس الذي فوقه، لا، لأن مشهور المذهب عندنا أن الرأس كله يمسح. فامسحوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قالوا الباء للإلصاق، الباء للإلصاق وليست للتبعيض عند أصحابنا. نعم هناك أقوال أخرى لكن هذا هو المشهور. إذن مشهور المذهب وجوب تعميم الرأس، بل وتتبع الشعر إن كان طويلا، كما أن اللحية إن كانت طويلة يمر عليها يده، كذلك الرأس إن كان شعره طويلا يمر عليه يده. واضح إخواني؟ طيب جيد. والأصل في هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يدل على تطبيق الآية. الآية تقول وامسحوا برؤوسكم، واضح؟ وفي حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ومما يدلكم يا إخواني على وجوب تعميم الرأس، وهو من أدلة أصحابنا رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حديث المغيرة بن شعبة لما مسح على عمامته مسح على الناصية والعمامة. طيب لو كان يجوز المسح على بعض الرأس لاكتفى بالمسح على الناصية، صح ولا لا؟ كما يقول، كما هو القول الآخر لأصحابنا في جواز مسح بعض الرأس، وهو مشهور مذهب الشافعية حيث يقول الثلث الرأس، والأحناف يقول شعرات، يكتفى فقط بشعرات. طيب وكان يمسح هكذا من الشعرات هنا والشعرات هنا وانتهى الأمر، لكنه لم يفعل، فمسح على الناصية ومسح العمامة، فدل ذلك على وجوب التعميم الرأس، وأنه لا يكتفى في ذلك ببعض الشعر أو بعض الرأس. واضح إخواني؟ طيب قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما ذلك العظمان الناتئان في الرجل وليس هما مربط الشراك. إذا كان لديك شراك النعل صندل مثلا وتربطه من الوراء، هذا العقب ليس هو المقصود، إنما المقصود هذان العظمان الناتئان في الرجل. فهذان العظمان الناتئان في الرجل أيضا يدخلان في الماهية، يعني يجب أن يغسل أيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا السفر، تعبوا ودعوا يتوضؤون وهم متعبون. فنادى أيوة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني لم يغسلوها، مسحوا فقط. فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وهو دليل على وجوب تعميم الرجل أيضا وإدخال العقبين أو الكعبين في غسل الرجلين. واضح يا إخواني؟ يعني غسل الرجلين الكعبين. وأخيرا قال: والموالاة، وهي أن يتوضأ في فور واحد ولا يفرق الوضوء. ولم يذكر الدلك، لم يذكر الدلك، وذكر بدله الماء، وهذا ليس، والمشهور هو وجوب الدلك، هذا الذي عليه جماهير أصحابنا في سائر كتبهم. إذن الفور يعني أن يأتي بذلك في فور واحد ولا يضع، والفور شرطه الذكر والقدرة أيضا، الفور شرطه الذكر والقدرة أيضا، ودليله دليل وجوبه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر، موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. والحديث رواه الإمام رواه مسلم في صحيحه. قد كان يمكنه لو لم يكن الفور واجبا أن يقول: اذهب واغسل تلك اللمعة وانتهى الأمر، لا، فأمره أن يعيد الوضوء كله لتفريطه. فهذا دليل على وجوب الفور بالذكر والقدرة، واضح. وأما وأصحابنا يجعلون الناس الجاهل كالعامد، يفرقون بين الناس والجاهل، يفرقون بين الناس والجاهل، فيجعلون الجاهل كالعامد، فإذا فعل شيئا جاهلا به فيبطلون ذلك الفعل ويأمرونه بأن يعيده. لما؟ لأنه يجب عليه يتعلم. ما الذي يمنع الإنسان أن يذهب ويتعلم أحكام الوضوء والطهارة والصلاة إلا التفريط؟ والتفريط والمفرط أولى بالخسارة، المفرط أولى بالخسارة، واضح إخواني؟ ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن خالد بن معدان رضي الله عنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة هكذا صغيرة لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة لهذا السبب، لأنه فرط. ونكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله، صلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا. سبحان الله، الشيخ زروق رحمه الله قال: تنبيه، الدلك في جميع المغسول واجب، إلا أن عادة الفقهاء جرت بذكره في الغسل دون الوضوء، ومن قبيح ما يفعله العامة في الوضوء نفض اليدين قبل إيصال الماء إلى العضو، ثم ذكر عدة أمور يفعلها الجهلة. إذن ذكر الدلك على أنه جزء من الوضوء، وأنه يركزون عليه في الطهارة الكبرى أكثر من الطهارة الصغرى، لكن سبحان الله المتون الصغيرة أيضا تذكره، ابن عاشر ذكره، العشماوي ذكره، العزية ذكرته، وكلهم يذكرون هذا. الله أعلم.